الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رابعا، تطور في تأليف الجوامع الرجالية، جامع الرواة، طرائف المقال، مرتب الأسانيد، معجم رجال الحديث. كان الكلام في الكتب الرجالية في العصور المتأخرة، قلنا ان الكتب الرجالية في العصور المتأخرة على نحوين. النحو الاول ما درج منح القدماء من ذكر كلمات المتقدمين والمتأخرين وترجيح بعض الاقوال. المنح الثاني من نحى منحا جديدا، وهو عبارة عن تشخيص طبقة الراوي، ذكر مشايخ الراوي وتلامذة الراوي، ذكر كمية روايات الراوي وفي اي باب روى الراوي، بحيث يحصل القرائن التي تفيد الاطمئنان في بعض الجهات. اذا اليوم ان شاء الله نتكلم عن الجوامع التي هي من النحو الثاني. تكلمنا في الدرس الماضي عن الجوامع التي هي من النحو الاول، وهي عبارة عن كتاب بهجة الآماء، وكتاب تنقيح المقام، وكتاب قاموس الرجال. اليوم ان شاء الله نتكلم عن الكتب الرجالية التي هي من المنح الثاني، وهي عبارة عن جامع الرواة وطرائف المقال ومرتب أسانيد الكتب الأربعة ومعجم رجال الحديث. تقول المصنف قدس سره حفظه الله، عادة قدس سره، في الغالب ندرس كتب الأموات. الشيخ السبحاني حفظه الله، حيا يرزق طال الله في عمره. يقول المصنف حفظه الله: ان الجوامع المذكورة مع اهميتها وعظمتها فاقدة لبعض ما يهم المستنبط والفقيه في تحصيل حجية الخبر وعدمها، وعدم تحصيل حجية الخبر. فإنها وإن كانت توقفنا، يعني الكتب القديمة جوامع المذكورة، وإن كانت توقفنا على وثاقة الراوي وضعفه إجمالا بنحو الإجمال لا بنحو التفصيل، لا تذكر تفصيل حياة الراوي، تذكر أنه ثقة أو أنه ضعيف أو مجهول، غير أنها لا تفي ببعض ما يجب على المستنبط تحصيله وإليك بيانه. المصنف حفظه الله يذكر ثلاثة أمور لا بد من بيانها. هذه الأمور الثلاثة ليست موجودة في كتب المقدم، في كتب القدماء، لكن قبل أن نأخذ هذه الأمور الثلاثة نذكركم بما ذكرناه في بداية دراسة هذا الكتاب، أن الفائدة من علم الرجال تكمن في ثلاثة أمور. نحن نستفيد من علم الرجال ثلاثة أمور. الأمر الأول الجرح والتعديل، التضعيف والتوثيق. الأمر الثاني تشخيص الطبقات، تشخص أي طبقة هذا الراوي. الأمر الثالث تمييز المشتركات، لأن الرواة قد يأتي اسم واحد يجمع بين 20 اسم، 30 اسم، خمسة أسماء. مثلا أبو بصير مشترك بين الثقة وبين غير الثقة. ابن أبو بصير المرادي، أبو بصير الأسدي، كلاهما ثقة. وعندنا بعد أبو بصير ليس بثقة، وهكذا أسماء كثيرة، محمد بن القاسم، أبو عبد الأعلى إلى آخره، أسماء كثيرة مشتركة. إذن علم الرجال أيضا يفيدنا في تمييز المشتركات. الكتب القديمة تنفعنا في الفائدة الأولى الجرح والتعديل، لكن هل تنفعنا في الطبقات؟ هل تنفعنا في تمييز المشتركات؟ القليل منها. مثلا رجال الشيخ الطوسي يفيدنا في الطبقات، لأن رجال الشيخ الطوسي مقسم على حسب الطبقات من أيام النبي صلى الله عليه وآله إلى آخر الأئمة. فيذكر الرجال يعني الصحابة الذين عاصروا النبي، الرجال الذين عاصروا الإمام علي، وهكذا. هنا يذكر ثلاث نقاط. النقطة الأولى والملاحظة الأولى، يقول الخطة التي رسمها القدماء وسار عليها المتأخرون نستفيد منها فقط في بيان وثاقة الراوي أو ضعف الراوي، لكن لا نستفيد منها دراسة أحوال الراوي. هناك عدة حيثيات في حياة الراوي ينبغي أن ندرسها، وهي قد أهملت في كتب المقدمات. الناحية الأولى، طبقة الراوي وعصر الراوي. الناحية الثانية، مدى ضبط وإتقان الراوي. الناحية الثالثة، كثرة روايات الراوي وقلتها. الناحية الرابعة، مدى فضل الراوي وعلمه وعقله وكماله. هذه الأمور كلها قد أغفلت في كتب القدماء، بينما الكتب المتأخرة بينت هذه الأمور. الملاحظة الثانية، يقول التصحيح قد تفرق إلى الكثير من كتب الرواة، بل التحريف قد تفرق إلى بعض هذه الكتب وبعض هذه الروايات، مما يستدعي معرفة كيفية وقوع التحريف، وكيف يقع السقط في ماذا؟ في السند. أحيانا تصحيح يحصل، تصحيح تعرفون بعد تتغير الكلمة بسبب زيادة نقطة، انقاص نقطة، زيادة حرف، انقاص حرف. مثلا لفظة تحسس تضع فيها نقطة تصير ماذا؟ تجسس. وين كلمة تحسس؟ وين كلمة ماذا؟ تجسس. على كل، بس الان كلام احنا فعلا في الكتابة، كلام في الكتابة باعتبار انه وصلت الينا الاسانيد والروايات مكتوبة، واضح ام لا؟ فيوجد تصحيح مع اكثر الالفاظ المصحفة، حتى في ثنايا الكتاب وردت بعض الالفاظ المصحفة، اسم شخص في الحاشية يقول اصلا هذا الاسم بهذا اللفظ ليس موجود في علم الرجال. على كل حال، انت اذا كنت تعرف الطبقة وتعرف سلسلة الاسانيد، بمجرد ان تطلع على السند تعرف ان السند ناقص. رحمة الله على السيد البروجردي، اليك تقيم الاسانيد المقلوبة، يعني ياتي بسند مقلب. مثلا محمد بن يعقوب يعني الكليني عن محمد بن يحيى أستاذ الحطان، عن أحمد بن محمد بن عيسى يعني الأشعري القمي، عن علي بن إبراهيم القمي يعني، عن أبي إبراهيم بن هاشم، عن مثلا ابو بصير عن الصادق عليه السلام. انت الان بمجرد تجيك رواية محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد بن عيسى تعرف هناك فقط في السنة. لا يمكن ان يروي الشيخ الكليني مباشرة عن احمد بن محمد بن عيسى الاشعر القمة. هنا واسطة وهي محمد بن يحيى فاقط. بمعرفة طبقة الراوي تقف على ان هذا السند فيه سقف ام لا، سقف الراوي من السند ام لم يسقط. واضح. كيف تعرف؟ من خلال مقابلة الكثير من الاسانيد. مثلا انت تقارن كثير من الاسانيد تجد في الغالب النوفل يروي عن السكوني في الغالب هكذا. على كل حال هذه تحصل من خلال التتبع وكثرة المقارنة بالاشباه والنظائر يمكن الحصول على ذلك. الملاحظة الثالثة التي يذكرها المصنف يقول هناك اسماء مشتركة بين عدة افراد يشتركون بين الضعيف وبين الموسع، مثل ابو بصير. ابو بصير مشترك بين الموثق ومشترك بين الضعيف. بل هناك نقطة ايضا لم يشر اليها المصنف، احيانا في الاسانيد ما يذكر الاسم بالكامل. عن جميل، جميل من هذا؟ جميل بن صالح، جميل بن دراج، مثلا فلان فلان عن معاوية. من معاوية؟ معاوية بن وهب، معاوية بن عمار. نه، انت من خلال معرفة طبقة الراوي تستطيع ان تشخص من هو المراد لهذا الاسم. واضح ام لا؟ ومشاكل كثيرة في الاسانيد من هذا القبيل في زمن القدماء لوضوح الاسم عندهم، والطبقة ما يذكر كامل بعد يختصر. في زماننا يوجد ابهام ويوجد غموض. واضح. هناك كثير الان بحوث في تمييز المشتركات، وافضل من كتب في تمييز المشتركات المحقق الكاظمي، المحقق الاعرجي، صاحب كتاب عدة الرجال، كتابه مطبوع جدا، يسمونه المحقق الاعرجي او المحقق الكاظمي. على كل حال برزت الحاجة الى علم الرجال. خلاصة المطلب، علم الرجال محتاج فيه الى الجرح والتعديل وتشخيص الطبقة وتمييز المشتركات. كتب القدماء تفيدنا في الخصيصة الاولى، الجرح والتعديل. اما الطبقات القليل منها اللي يفيدنا مثل كتاب رجال الشيخ الطوسي، اما تمييز المشتركات فتزداد تكون الفائدة معدومة من كتب القدماء الا ما يتقيد هنا وهنا. نقرأ هذا المقدار. ان هذه الخطة التي رسمها القدماء وتبعها المتأخرون مع اهميتها ودلالتها. ما هي هذه الخطة؟ ذكر الرواة بطريق الالفباء، لا تخرج عن اطار التقليد لأئمة علم الرجال في التعرف على وثاقة الراوي وضعف الراوي وقليل من سائر احواله. اذا نسيبنا في الفائدة الاولى، الجرح والتعديل، مما ترجع الى شخصية الراوي الحديثية، لكن وليس طريقا مباشريا للمؤلف الرجالي. احنا نفهم حياة هذا الراوي، هذا الراوي ثقاء ضعيف، اما مؤلفاته ما نقف عليها. هو يروي في اي روايات؟ روايات العقائد، روايات الفقه، روايات التفسير، ما ندري، ما نعرف شي من حالات الراوي. مؤلفات هذا الراوي ما ندري عنها. واضح. يقول وليس طريقا مباشريا، يعني دي المباشرة طريق مباشر للمؤلف الرجالي، هذا المؤلف الرجالي، فضلا عن من يرجع اليه ويطالعه. نرجع الى هذا المؤلف للتعرف على احوال الراوي، بأن يلمس بفهمه وذكائه ويقف مباشرة على كل ما يرجع إلى الراوي من حيث الطبقة والعصر أولا، ومدى الضبط والإتقان ثانيا، وكمية روايات الراوي كثرة وقلة ثالثا. هذه كلها من أول ناخذها بالرجوع لمؤلفاته. إذا رجعت لمؤلفات الراوي تفرض هذه الأمور، إنه طبقة وعصرة، ضبط وإتقان، كمية روايات كثرة وقلة، مقدار فضله وعلمه وكماله رابعا. وهذا بخلاف ما رسمه الأساتذة المتأخرون وخططوه، فإن العالم الرجالي يقف فيه بطريق مباشر دون تقليد. يعني نحن نقف على حياة العالم الرجالي مباشرة خلال الاطلاع على كتبه من دون تقليد، ترجع تقلد النجاشي او الطوسي قال ثقة او قال ضعيف او كذا، على من غير دون تقليد على هذه الامور واشباهها، هذه الامور الاربعة اللي ذكرها. وان شئت اقول ان هذه الكتب المؤلفة حول الرجال تستمد من قول ائمة الفن في جرح الرواة وتعديلهم، كتب القديمة انت تستمد الجرح والتعديل من كلمات ائمة الفن النجاشي والكشي والطوسي. وبالاخص تتبع مؤلف الاصول الخمسة، ما هي؟ الكشي والنجاشي، فهرس الشيخ الطوسي، رجال الشيخ الطوسي، ورجال البرقي. هذه كتب الخمسة، الاصول الخمسة، رجال البرقي. نسبهم اليها الغضائري اللي تتكلم عن ابن طاووس، ابن طاووس ضمه ابن الغضائري، والا ابن الغضائري لم يصلنا بطريق معتبر. الاصل الخامس هو رجال البرقي. لذلك حتى السيد القوي رضوان الله عليه في معجم الرجال دائما يعتمد على الكتب الخمسة، الكشي والنجاشي وفرس الشيخ ورجاله ورجال البرقي، التي نبهنا بأسمائهم وكتبهم فيما سبق تكلمنا. فقول هؤلاء الخمسة ومن عاصرهم أو تأخر عنهم هو المعيار في معرفة الرجال وتمييز الصفات عن الضعاف. ولا ريب أن هذا طريق صحيح يعد من الطرق الوثيقة، لكنه ليس طريقا وحيدا، اي طريق الجرح والتعديل عن طريق ائمة الرجال، لكنه ليس طريقا وحيدا في تشخيص حال الرواة ومعرفتهم، بل طريق تقليدي لائمة الرجال. احنا نقلد ائمة الرجال، الشيخ الطوسي والنجاشي، وليس طريقا مباشريا الى احوال الرواة. يعني نحن لا نقف على حال الراوي مباشرتين، ولا يعد طريقا احسن واتم. هناك طريقة افضل، خصوصا اذا كان المبنى في قبول قول الرجالي الوثوق والاطمئنان. نحتاج للكثير من القرائن لتحصيل الوثوق والاطمئنان. الملاحظة الثانية، لا شك ان التحريف والتصحيح، تصحيح استبدال لفظ لفظ او نضع نقطة مكان غير نقطة او العكس، تطرق الى كثير من اسناد الاحاديث المروية في الكتب الاربعة وغيرها. سيد البروجردي اول نمتحنه اعطوه سند مقلوب، صحح السند. انت اذا خبير في الرجال يجيبون لك اسامي انت ترتبها، يجيبون لك مثلا هكذا محمد بن مسلم، محمد بن يحيى، محمد بن يعقوب، احمد بن محمد بن عيسى، ابراهيم بن هاشم، علي بن ابراهيم. انت ترتب السنة تقول محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى العطار، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن ابراهيم، عن ابراهيم بن هاشم، عن ابو بكر، كذا كذا كذا، عن ابي بصير او محمد بن مسلم او زرارة. على كل، وتعرف ايضا هذا الراوي من المعمرين، احيانا الراوي عمره طويل، عمر 120 سنة، اذا 120 سنة يدرك طبقته، متوسط عمر الانسان 60 سنة، اذا هو عمره 100 سنة وانت تعرفه تقول لا مو بعيد انه يروي عن فلان، ادركه. لا شك ان التحريف والتصحيح تفرق الى كثير من اسناد الاحاديث المروية في الكتب الاربعة وغيرها، وربما سقط الراوي من السند من دون ان يكون هناك ما يدلنا عليه على سقوط الراوي. الراوي ما ذكر في السند، سقط من السند. وعلى ذلك يجب ان يكون الكتب الرجالية بصورة توقفنا على طبقات الرواة من حيث المشايخ والتلاميذ، حتى يقف الباحث ببركة التعرف على الطبقات على ماذا يقف؟ على نقصان السند وكمال السند. والحال ان هذه الكتب المؤلفة كتبت على حسب حروف المعجم، مبتدئة بالالف ومنتهية بالياء، لا يعرف الانسان عصر الراوي وطبقة الراوي في الحديث ولا اساتذة الراوي ولا تلامذته الا على وجه الاجماع والتبعية بشكل موضوع بسيط. يعني اذا يجيبون من باب ماذا؟ من باب الاستطراد، وبصورة قليلة دون الاحصاء، يعني دون الاحصاء والتتبع. بعض هذه الامور تحتاج الى تتبع، والكتاب الذي يمكن ان يشتمل على هذه المزية يعني طبقة الراوي وخصوصياته وغيره يجب ان يكون على طراز رجال الشيخ الذي كتب على حسب عهد النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، فقد عقد الشيخ الطوسي في رجاله لكل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أبوابا خاصة يعرف منها حسب الإجمال طبقة الراوي ومشايخه وتلامذته. الشيخ الطوسي هكذا رجال النبي صلى الله عليه وآله، باب الهمزة يذكر الله، باب الباء، باب التاء، باب التاء، ثم بعد ذلك الامام عليه السلام الله عليه، باب الهمزة، باب الباء، باب التاء، كل واحد من الأئمة حسب الطبقة ويأتي بماذا؟ حسب هذا الترتيب. لكن هذا ما كان يعني نفس الشيخ الطوسي كتاب الفهرس حسب الالف باء، رجال النجاشي حسب الالف باء. على كل حال، وهذا النمط من التأليف وإن كان لا يفي بتلك الأمنية الكبرى كلها، لكنه يفي بها إجمالا. أيضا رجال البركة على هذا المنوال حسب الطبقات، حيث نرى أنه يقسم الرواة إلى الطبقات حسب الزمان، من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى الأعصار التي انقلبت فيها سلسلة الرواة إلى سلسلة العلماء، لأن عندنا سلسلة رواة، لكن بعد غياب الإمام الحجة بعد عندنا سلسلة رواة لو سلسلة علماء، عندنا سلسلة علماء الغيب الصغرى، علماء الغيب الكبرى، بعد رواة ماكو، بعد يرون عننا. احنا الرواية عندنا لا تكون إلا عن المعصوم، واضح؟ أما عند العامة حتى عن الصحابي يرون رواية، لكن الحديث عندنا هو عن النبي صلى الله عليه وآله وأئمة المعصومين. يقول إلى الأعصار التي انقلبت فيها سلسلة الرواة إلى سلسلة العلماء، وعندئذ يمكن تمييز السند الكامل من السند الناقص، ولو كان الرجاليون بعد الشيخ شيخ الطوسي يتبعون أثره يعني في علم الرجال وفي كتابه الرجال لأصبحت الكتب الرجالية أكثر فائدة مما هي الآن عليه. الملاحظة الثالثة إن أسماء كثيرة من الرواة مشتركة بين عدة أشخاص، بين ثقة يركن إليه مثل أبو بصير المرادي، أبو بصير الأسدي، وضعيف يرد روايته، أيضا عندنا أبو بصير لا تقر روايته. وعندما يلاحظ المستنبط الأسماء المشتركة في الإسناد لا يقدر على تعيين المراد، ولأجل ذلك عمد الرجاليون. واحيانا انتفتوا يا اخو، احيانا الرجال احيانا اثنين ثلاثة في عصر واحد، كيف تعرف منهم؟ احيانا راوي لا يروي الا عن راوي، مثلا فلان عن عبد الله عن كذا، عبد الله منهم، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسكن، عبد الله بن جعفر. لو فرضنا مثلا عبد الله بن جعفر عبد الله بن مسكن في زمن واحد، كيف نعرف؟ ربما عبد الله بن مسكان هو الذي دائما يروي عن فلان لانه تلميذه بينما ذاك مو تلميذه. والله هذا كلها بالممارسه الرجاليه تحصل. ولذلك انت تدرس كل كتاب كليات في علم الرجال اذا ما عندك في التطبيق وفي الميدان العملي ما تقدر تشخص صحه السند من ضعفه. تبغى تبحث في السند شوف روحك ما تعرف. تحتاج الى خبره. على كل حال لكن السيد الخوي راح انا سبب الى معجم الرجال كل اسم بهالعنوان فقط عبد الله يراويك من روى عنه من كذا تلامذه مشايخه من خلال المشايخ والتلامذه تستطيع تشخص الراوي. واحيانا ما تقدر تشخص الراوي يبقى السند مجهول عندك. ولأجل ذلك وعندما يلاحظ المستمر الأسماء المشتركة في الأسناد لا يقدر على تعيين المراد. ولأجل ذلك عمل الرجاليون إلى تأسيس فرع آخر لأن الرجال أسموه بتمييز المشتركات. مثلا مسعده صدقاء مسعده كم واحد اسمه مسعده ومشترك بين الثقة وبين الضعيف ورواياته مهمة. مسعدة ابن صدقة في روايات الجبن روايات مهمة في ان خبر الثقة هل هو حجة في الموضوعات او لا. خبر الثقة حجة في الاحكام لكن هل هو حجة في الموضوعات تتوقف على روايات مسعدة. ثمرة رجالية قوية. عمد الرجاليون الى تأسيس فرع اخر لعلم الرجال اسموه بتمييز المشتركات. اهمها واعظمها هو تمييز المشتركات للعلامة الكاظمي او المحقق الاعرجي صاحب كتاب عدة الرجال. ولذلك يجب على المستنبط في تعيين المراد من الاسماء المشتركة الى مراجعة فصل تمييز المشتركات. ولولا يعني فصل تمييز المشتركات لمن حلت العقدة غير ان كثيرا من كتب الرجال فاقدة لهذا الفرق وانما يذكرون الاسماء بالاباء والاجداد من دون ان يذكروا ما يميز به المشترك عن غيره. واضح. احيانا يا اخوة ايضا الاسم يذكر بصيغ مختلفة. نضرب لكم اسم معين مثلا احمد بن محمد بن خالد البرخي احيانا يقال عن احمد احيانا يقال احمد بن محمد بن خالد احيانا يقال احمد بن محمد احيانا يقال احمد بن محمد بن خالد البرقي احيانا يقال احمد بن محمد بن ابي عبد الله. لاحظ كل الاسم واحد لكن مختلف. احيانا يقال عن احمد بن محمد. من هذا احمد بن محمد؟ هل هو احمد بن محمد بن عيسى؟ هل هو احمد بن محمد بن خالد؟ اثنين متعاصرين. احمد بن محمد بن عيسى الاشعري القمي طرد احمد بن محمد بن خالد البرقي منكم. اثنين احمد بن محمد. واضح. فهذا يحتاج الى فهم. يقول وانما يذكرون الاسماء بالاباء والاجداد من دون ان يذكروا ما يميز به المشترك عن غيره. ولقد ادخل العلامة المامقاني من هو الشيخ عبد الله المامقاني صاحب كتاب تنقيح المقام ما كتبه العلامة الكاظمي في رجال في رجال المامقاني تنقيح المقام. وبذلك صار كتابا جامعا بالنسبة يعني نسبيا بالنسبة الى هذه الكتب المؤلفة. اجمع كتاب هو كتاب تنقيح المقام وهذه تقريبا قرينة واضحة على ان المراد من البساطة فيما تقدم هو ماذا؟ المراد من البساطة يعني السعة. لاحظ صفحة 134 تنقيح المقال في معرفة علم الرجال. يقول قال العلامة الطهراني صاحب الدريان تنقيح المقال هو ابسط ما كتب في الرجال. الزف السابق قلنا هو ابسط يعني بمعنى بسيط الفهم. لا ربما يقال ان المراد من البساطة هو ماذا؟ السعة. هو ابسط ما كتب في الرجال يعني اوسع ما كتب في الرجال. توجد قرينة التعليل الوارد حيث انه ادرج فيه تراجم جميع من الصحابة والتابعين وسائر اصحاب الائمة وغيرهم من الرواة الى القرن الرابع وقليل من العلماء المحدثين ثلاثة اجزاء كبار. فالظاهر ان المراد من البساطة ليس البساطة في الفهم وانما السعة والاستيعاب. واللي ذكر الان هني في هذا الموضع ايضا يؤكد ان المراد من البساطة ماذا؟ ليس البساطة في الفهم وانما السعة. يقول ولقد ادخل العلام المامقاني ما كتب العلام الكاظمي في رجاله ولذلك صار كتابا جامعا بالنسبة. وقد تفرق ذلك النص الى اكثر الكتب الرجالية لاجل انها ألفت على ما رسمه القدماء على ترتيب الحروف الهجائية دون ترتيب الطبقات. بروز نمط خاص في تأليف الرجال. ولأجل هذه النقاط الفنية في هذه الخطة نهبت عدة من الأعلام والمشايخ في العصر الماضي، منهم من الشيخ الأردبيلي صاحب كتاب جامع الرواة، والحاضر مثل السيد البروزردي والسيد الخولي، إلى فتح طريق آخر في وجود المجتهدين والمستنبطين. وهذا الطريق هو لمس حاليًا يعني حال الرواة بالمباشرة، لا بالرجوع إلى أقوال أئمة الرجال، بل بالرجوع الى سند الروايات المتكررة في الكتب الحديثية المشتملة على اسم الراوي. الان مثلا عن زرارة يتبع روايات زرارة في الكتب الاربعة وغيرها، تعرف زرارة يروي عنه، زرارة يروي عنهما، زرارة يروي اي الروايات، كم عدد رواياته، مدى دقة زرارة ودقة ضبطة الى اخره. بل الرجوع الى سند الروايات المتكررة في الكتب الحديثية المشتملة على اسم الراوي، فان في هذا الطريق كان التعرف على ميزان علم الراوي وفقه الراوي وضبطه ووثاقته في النقل، اذ بالرجوع الى متون احاديث الراوي المظافرة على الابواب وملاحظتها لفظا ومعنى وكم وكيف يعرف امور. هذا الامور واضحة نقراها. اولا يفهم من رواياته متى تضلع الراوي في الفقه والكلام. مثلا زرارة تجد روايات فقهية، ولولا زرارة رحم الله زرارة، ولولا زرارة لذهب فقه أبي، تجد هذا الرواية في حق زرارة الإمام الصادق يقول تعرف عظمة زرارة. لكن اجي إلى هشام بن الحكم تجده في العقائد وعلم الكلام. متى تظل الراوي في الفقه والكلام والتاريخ والتفسير وغيرها من الموارد، كما يعرف عدم مهارته وحذاقته في شيء منها. اذا وجدت يخربط في روايات العقائد، اذا قيست رواياته بعضها ببعض وبما رواه اخرون في معناها، تجد ان فلان قوي في الفقه لكن ضعيف في علم الكلام. الامر الثاني يعرف مقدار رواياته قلة وكثرة. بعض الرواة عنده في كل كتاب الوثائق رواية واحدة، وبعضهم لا، مثل سهل بن زياد او علي بن ابراهيم 90% من الروايات علي بن ابراهيم ينقلها عن ابي ابراهيم بن هاشم، وابراهيم بن هاشم لم يوثق. تعرف ان ابراهيم بن هاشم رجل جليل القلب، وان كان الان في الاونة الاخيرة اثر على توثيق ابراهيم بن هاشم، حيث ان ابن طاووس نقل الاتفاق على وثاقته. يعرض مقدار رواياته قلة وكثرة، وانه هل هو ضابط فيما يروي او مخلط او مدلس. طبعا الضابط معروف الاتقان الاجادة في الرواية، مخلط او مدلس. مدلس التدليس من ماذا؟ التدليس تدليس يعني تفعيل، صيغة تفعيل من ماذا؟ من الدلس. الدلس يا اخوة بمعنى ماذا؟ الدلس بمعنى الظلمة، يقولون هكذا. التدليس تفعيل من الدلس بمعنى الظلمة، واصله من المدالسة، المدالسة بمعنى المخادعة. كأن المدلس لما روى المدلس، لما روى المدلس ماذا؟ أتاه في الظلمة وخدعه. كان يأتي في الظلمة ويخدع. على كل حال التدليس واضح معنا. الخداع يعني يخلط الغد بالسمين. الرواية الصحيحة غير الصحيحة، هذا تدليس. والتدليس أنواع بعض، تدليس في الإسناد، تدليس إلى آخره. تدليس الإسناد أن يخفي العيب الذي في السند مثلا. التخليط، ما هو معنى التخليط؟ ننقل لكم هذا من سماء المقال الجزء الثاني صفحة 285 و289. يوجد كتاب يا اخوة وطبع مؤخرا في دار الحديث، معجم مصطلحات الرجال والدراية، هذا يفيدكم في هذا المقال، ترجعون اليه يفيدكم، بين المصطلحات واللطيف انه يذكر المصطلح من كتب الرجال المعتبرة. مخلط معناه الخلط بمعنى المزج، ولكن المراد منه انواع مخصوصة منه، اربعة انواع. النوع الاول خلط الاعتقاد الصحيح بالفاسد. النوع الثاني خلط الروايات المنكرة بغيرها. النوع الثالث خلط اسانيد الاخبار بالاخر، اسانيد غير الاخبار او اسانيد اخبار اخرى. الرابع خلط المطالب الصحيحة بغيرها. فعلى هذا مخلط على الاطلاق محتمل لكل من المعاني المذكورة وليس صريحا في شيء منها. هذا كلام لمحقق الكلباتي صاحب سماء المقال. لكن الظاهر انه القدماء اذا قالوا مخلط يشيرون الى الخلط في العقيدة، يعني الشخص الذي تكون عقيدته مخلوطة بالعقيدة الفاسدة يخلط العقيدة الصحيحة بالفاسدة، يقال له ماذا؟ يقال له مخلط. على كل الرابع خلط المطالب الصحيحة بغيرها، هذا يقال له ماذا؟ مخلط. على كل ثالثا تعرض طبقات الرواة مشايخهم وتلاميذهم. رابعا يحصل التعرف على وضع الاسناد من حيث الكمال والسقط، سند كامل ام فيه سقط، فربما تكون الرواية في الكتب الاربعة مسندة الى الامام، ولكن الواقف على طبقات الرجال يعرف الحلقة المفقودة اثناء السنة. فلانا عن الصادق عليه السلام، فلانا لا يمكن ان يروي على الصادق عليه السلام، هو مثلا هذا فلان من ايام الامام العسكري، كيف يدرك الامام الصادق؟ يقول الاستاذ الشيخ محمد واعظ زاد الخراسان اللي يتولى الان بستان قدس رضوي في رسالة نشرت في مناسبة الذكرى الالفية للشيخ الطوسي قدس الله سره، شيخ واعظ زاد من تلامذة من؟ من تلامذة السيد البروجردي، وهو اشرف على طباعة كتاب البروجردي ان شاء الله يهدي. ان الرجاليين كانوا وما يزالون يتعبدون في الاكثر بقول ائمة هذا الفن ويقلدونهم في جرح الرواة وتعديلهم، الا ان الامر لا ينحصر فيه كلام القدماء ائمة الفن، فهناك بزائدات باب مفتوح الى معرفة الرواة ولمس حالهم بالمباشرة، وهذا يحصل بالرجوع الى امرين، اما الرجوع الى سند الروايات واما الرجوع الى متون الروايات. اولا الرجوع الى اسناد الروايات المتكررة في الكتب الحديثية المشتملة على اسم الراوي، وبذلك يظهر الخلل في كثير من الاسانيد وينكشف الارسال فيها، الارسال يعني يكون السند مقطوع، بسقوط بعض الوصائف وعدم اتصال السلسلة. اذا تتعرف الطبقات راوي يروي عن راوي الفاصل بينهم 200 سنة، لابد هناك واسطة او واسطتين قد سقطتا من السنة، ويمكننا معرفة الحلقة المفقودة في سلسلة حديث باستقراء الاشباه والنظائر، يعني الاسانيد المشابهة والمناظرة لهذا السند، باستقراء يعني بتتبع الاشباه والنظائر يعني الاسانيد المشابهة والمناظرة لهذا السند، إذا توفرت أسانيد مشابهة وكثرت القرائن وقامت الشواذ بالأسانيد المتكسرة. ثانيا الرجوع إلى متون أحاديث الراوي المبعثرة على الأبواب واعتبارها لفظا ومعنى وكما وكيف. مثلا سهل بن زياد بعضهم طعن فيه في الغلو ورماه بالكذب، لكن إذا ترجع يروي الروايات في العقائد قيمتها جدا عالية، هذا يفيد في دراسة سهل بن زياد. فيفهم منها أن الراوي هل كان متقلعا في علم الفقه أو التفسير أو غيرهما من المعارف أو لم يكن له مهارة وحذاقة في شيء منها. يفهم ذلك كله إذا قيست رواياته بعضها ببعض وبما رواه الآخرون في معنى هذه الروايات. تجد روايات عالية المضامين روايات غير ضعيفة المضامين، ويلاحظ أنه قليل الرواية وكثيرها، وأنه ثبت ضابط فيما يرويه أو لا مخلق مدلس. وإذا انضم إليه أمر ثالث ينكشف حال الراوي أتم الانكشاف. ما هو هذا الأمر الثالث؟ وهو مراجعة الأحاديث التي وردت في حال الرواة، وهذا يفيدنا كتاب الكشي، لأن الكشي يوثق ويضعف الرواية. زرارة يذكر الروايات الواردة في حقه، أبو جميلة الروايات الواردة في حقه، وقد جمع معظمها معظم الروايات الواردة في الرواة أبو عمرو الكشي في رجاله، فهي تعطينا بصيرة بحال رواة الحديث من ناحية أخرى، وهي موقف الرواة من الأئمة الهداة ودرجات قرب الرجال وبعدهم عنهم عن الأئمة سلام الله عليهم. وعلى الجملة معرفة الرواة وطبقاتهم عن طريق أحاديثهم وملاحظتها متنا وسندا تكاد تكون معرفة بالمباشرة، والنظر لا بالتقليد والأثار. واضح من بعض الروايات واقع روايات عظيمة، مثلا الرواية عن الإمام عليه السلام في حق علي بن يقفين وزير هارون الرشيد، الرشيد يقول ماذا؟ أنا أضمن لكم أنه في الجنة، الإمام سلام الله عليه يقول هكذا، أنا أضمن أنه في الجنة. أو الرواية الواردة في حق أبو الصلاح الكناني وغيره، الإمام يقول له هذه تفاحة لو قلت لك نصفها حلال ونصفها حرام أتصدق؟ قال أصدق ابن رسول الله، أصدق، أنا صدقتك في الإمام ولا أصدقك في هذا، ربما هناك شيء خفي عني. هناك روايات وأقام عظيمة، وفي روايات مثلا أبو جميلة أكذب أهل البرية، أو أن علي بن أبي حمزة البطائني ضرب بضربة مثلا فوقع في قعر الوادي الفلاني من جهنم. على كل حال يأتي الكلام على هذه الكتب المصنفة التي تلاحظ الأمور الثلاثة، الجرح والتعديل وتمييز المشتركات وتشخيص الطبقات، يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.